قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال قال وهو مفسد وهره الى الكعبه من اخذ ضاله فهو ضال. هذا الاثر يا اخوان ايضا من الناحيه المنهجيه لطالب العلم حينما يأتي ويجد هذا النص عن عمر من أخذ ضالة فهو ضال، تقدم لنا شأنك بها، تقدم لنا عرفها سنة، تقدم لنا إليك أو لأخيك أو للدين، فكيف يكون هؤلاء كلهم ضلال إذا أخذوا الضالة؟ ولكن إذا جئنا إلى كلام العلماء وهذا الواجب على طالب العلم، أول ما يجد النص سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على صحابي جليل لا يبدي رأيه ابتداء، يرجع إلى أقوال العلماء في ذلك ما دام النص موجود. وهذا الذي جاء عن عمر موقوفا هنا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الشراح جاء في رواية مسلم وفي صحيحه. ما قول العلماء في هذا؟ قالوا من أخذ ضالة فهو ضال، يقولون هذا من باب الجناس، عبر عن الآخذ بالضلال لمجانسة لفظ الضالة. ولكن هل هو على عمومه؟ من أخذ ليس مطلق أخذ الضالة ضلال بل هو رشد، ولكن قالوا يحمل كلام عمر وقالوا مراد عمر من أخذ ضالة ليأكلها دون أن يعرفها فهو ضال، كأن عمر يقول من التقط لقطة من وجد ضالة لا يسكت عنها ويقول ما جاني أحد ومدام ما جاني أحد أنا أحق بها، لا يكون ضال لأنه قصر في حقها في الوجه الشرعي. من أخذ إيش؟ ضالة. لما قالش من التقط لقطة؟ لا، من أخذ أي التقطها على سبيل الأخذ دون نية ردها على صاحبها، ويستدل أو يحتاج لأنه إذا لم يأتيه صاحبها فأنا ما قصر شيء وجدته ولي حق أن آخذه أنا أو إيش لك أو لأخيك أو للذئب وما جاني أحد فأكلها وسكت عليها، في هذه الحالة يكون ضال ولا لا؟ يكون ضال وزياد. لكن إذا أخذها ليعرفها، أخذها ليحفظها لصاحبها حينما يأتي، نقول هذا ضال؟ لا. وهكذا أيها الإخوة كلام أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وكذلك أقوال السلف. فيجب على طالب العلم أول ما يجد النص وهو موهم لا يبادر بالكلام فيه ويرجع إلى أقوال العلماء ليبينوا له ببصيرة ما أعطاهم الله وأنار بصائرهم ما فيه الحق والمراد بهذا التأمل.